صاحبي غاب عني ليت قلبه يلين زادني فاقد خلي حسرة وش بلا صاحبنا اتمنى شوفتك كل حين جمع الطيب كله الله اللي عطى صاحبي غاب عني ليت قلبه لي زادني فاقد خلي حسرة وش بلا صاحبنا اتمنى شوفتك كل حين جمع الطيب كله الله اللي عطى صاحبنا اتمنى شوفتك كل حين جمع الطيب كله الله اللي عطى يتصف بالكرم والخلق خلق حسين عفت النفس غيره مربح من شنا صاحبي غاب عني ليت قلبه يلين زادني فاقد خلي حسرة وش بلا صاحبنا اتمنى شوفتك كل حين جمع الطيب كله الله اللي عطى يا عذولي ترى حبل المودة متين مخطي من سعى بالصد ظلم جنى فذ صبري ولكن علي ربي يعين يوم غاب القمر يا وش اسوي بلا صاحبي غاب عني ليت قلبه يلين زادني فاقد خلي حسرة وش بلا صاحبنا اتمنى شوفتك كل حين جمع الطيب كله الله اللي عطى كل ما شفت زوله زدت شوق وحنين وكل ما غاب عني غاب قلبي وراه حالف دون شك ما حنث باليمين ما أخونا العهدنا ولا هو عسى صاحبي غاب عني ليت قلبه لين زادني فاقد خلي حسرة وش بلا صاحبنا اتمنى شوفتك كل حين جمع الطيب كله الله